شو صعب تمحيني وتخليني ذكرى يعني ما خاصة بكرة والماضي تسميني شو صعب تمحيني وتخليني ذكرى يعني ما خاصة بكرة والماضي تسميني لا مني كلمة بتنمحى بجرة ألم لا مني كلمة بتنمحى بجرة ألم لا مني درب بينمشى خطوة قدم لا مني درب بينمشى خطوة قدم شو صعب تمحي بكرة والماضي سمي.